كسرت البنت زي عود التبريد ما يولعش الا مره واحده. الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. كان جنب منك ابقى ميرلين مورنو. يا بيه الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام. اهلا يا قطه. بوز كسبتك يدل على انوثه طاغيه كده برضه. شونا يا اخي بضاعه اتلافها الهوى. ده انا كنت بحب صندل في مصر. يا ففايح الدبده السايحه يا براميل القشطه النايحه. اروح اتحزن واجيلك الليل يا حبك انسان الغار طويل الناس. مثنى وثلاث وربع يبقوا تسع. احلى من الشرف مفيش. حد لشوق لحاجة؟ انت داخل في عادك انك تعرف تضحك على زكي بشاكها. رجولة ادب مش هز كتاب. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. قطيعة محدش بياكلها بالساهل. الناس كلها بقت فتوهات. امال مين اللي هينضرب؟ هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة ولا ايه؟ يا عيش عيش الكل يا الموت احنا الكل. اذبح يا زكي يا قدرة. اذبح زكي يا قدرة. الدواء فيه سم قاتل. الدواء فيه سم قاتل. انت ساكتينها ليه؟ سبقت اللي قتلت بابايا. يا بابايا بديلة ضخوا بس ما تعملوش يا بوي. مش انت يا فارس خصوص هنشيلهولك. اسأليني انا. انا مدوبهم اثنين. ماما يا رحمك. انا المستنس يا رحمك. انا بابا يلا. ليه كده يا اما؟ ده بقى غير يا اما. اذا كان حلال ادينا بنشربه واذا كان حرام ادينا بنحرقه. انا شربت حشيش يا سعاد. راح يفيش الهوامش. لا والله فتشني فتش. قلت له صح بس حاجة يا رجل. يا رجل بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. بوروم شغلتك على المدفع. بوروم اشتغل يا حبيبي اشتغل. قماش طلعي قماش. الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب. بلدي ده عالشهر الصحيح. أمشي. أحمد منى شهاد سلامة. أنا قلت كلمة وانت عارفة ان كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. عرفي مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور. القرد لسه بيتبطل ولا بطل تنظيف؟ في أوروبا ودور القديمة يا الله بس انت استهل. انت ابني مش تحماش. انا فنان بوهيمي. كاسكو ده يا مليت البلد. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده. العلبة دي فيها فيل. طويل العمر يطول عمره ويزهزع عصره ونصره على مين يعديه. هاي هي انت اللي هتغني يا منعم. اصلا انا عندي ساعة ساعة طول ساعتين. روح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر الحقنا يا نوفمبر اوجع نوفمبر. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. مش قادر تروح تحت. ما بيعرف دي وجب دي ما بيعرف دي وجب دي ما بيعرف دي وجب دي. انا كده انا حياتي كلها كده. انا كده خلقتي كده مولود كده. حاجه ايه إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترنني. وين هنادي يما؟ ده أنا حجوازك هنوم أحلى. يابا أنت ليه مش عايز تصدق إنك أعمى؟ يابا أنت راجل أعمى. لو فرضنا إن نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 إيراد هتلاقي كل إنسان واخد ال 24 إيراد بتوعه كاملين بس واخدهم بشكل. الحياة مغرفة جدا يا عبد الجبار. والغريبة انك انت لو رفضتها علشان مغرفة هتبقى مغرفة اكتر. وعايزنا تسامها. خالتي بتسلم عليك. الشمعة دي تحطها في عينك. زيزي كلنا لصوص. تشرب شاي بالياسمين. خليك فرش ده احنا فرحنا يا ست الكل. كلهم كدابين وعارفين انهم كدابين وعارفين ان احنا عارفين انهم كدابين وبرضه مستمرين في الكذب. واطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم. خلاص زمن اللعب راح. كل واحد فينا بيرقص بطريقته. انا بهز وسطي وانت بتلعب لسانك وتخطب. اللي مالوش خير في حاجه مالوش خير في مصر. يا ولاد الشعب من النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. كلنا فاسدون كلنا فاسدون. احنا في زمن المسخ. دي مصر يا عدل. إذن هي الحق. هنحارب هنحارب. انت من الأحرار يا علي. يا عاد عبيس من هذا باطل. لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. مصر هتفضل غني علي. مصر هتفضل غني علي. مصر هتفضل غني علي. ما الدنيا إلا مسرح كبير.